يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب كفارة الإحرام إلى المسألة 59 بعد 800. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفض لإحرامه. على طريق الرفض لإحرامه، رفض الإحرام معناه نية الخروج من النسك، نية الخروج من النسك. فنية الخروج من النسك إن كان لإحصار فهو محصر، وإن كان لغير الإحصار فهذا هو الذي يسمى رفض الإحرام، ويكون محرما، يعني يكون عمله محرما ويكون آثما بذلك ويبقى محرما. فإذا يعني من دخل في الإحرام بالحج أو العمرة، يعني لما وصل إلى الميقات نوى الدخول في النسك وأحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، ثم يعني غير رأيه، بدأ له يعني رجع في كلامه وقرر أنه لا يكمل الحج أو لا يكمل العمرة، ليس له الحق في ذلك. الحج الإحرام بالحج والعمرة، إذا أحرم خلص وجب عليه أن يتم حجته وعمرته، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ليس فيها يعني لعب أو هزل، إذا دخل فيها يجب أن يتمها إلى آخره. لكن هناك صورة هي المحصر، يعني الذي منع من الحج والعمرة، يعني الأمر خارج عن إرادته، منعوه من دخول مكة أو دخول الحرم، مثل ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العام السادس من الهجرة، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يريدون العمرة، عمرة الحديبية. فلما وصلوا إلى الحديبية، يعني أحرموا من الميقات ووصلوا إلى الحديبية على مشارف مكة، منعهم المشركون من دخول مكة، قالوا: ممنوع تدخلون مكة، وأبوا السماح للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحروا ما معهم من الهدي اللي كانوا أخذوه معهم للتقرب به، وتحللوا من إحرامهم عند المكان الذي منعوا من دخول الحرم، يعني من عنده. فالإحصار يعني له أحكامه اللي هو باب الإحصار، لكن رفض الإحرام هذا يعني لغير الإحصار، شخص ما منع من دخول الحرم ولا من أداء المناسك، وإنما يعني فقط غير رأيه، لا يرغب في إكمال الحج أو العمرة بعد أن أحرم بها. فهو نوى الدخول في النسك ثم نوى الخروج منه بعد أن دخل فيه، فقالوا نيته هذه لا قيمة لها ولا وزن لها، يعني أثم بنية الخروج من النسك ويبقى محرما، تلزمه أحكام الإحرام، هو لا يزال محرما حتى لو هو خلع ثيابه وتطيب، سيلزمونه بمحظورات الإحرام، كل هذا هو لا يزال محرما، وأي شيء يعمله من محظورات الإحرام هو يعني ينوي أنه قد خرج من النسك، كما سيأتي يعني تفصيل يعني المذاهب في ذلك، فيلزمونه يعني بدم عن هذه المحظورات التي ارتكبها، ويبقى إحرامه كما هو. فاختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفض لإحرامه. يعني إذن الآن شخص يعني أحرم بالحج والعمرة ثم غير رأيه بعد أن أحرم، رجع في كلامه وقال خلاص أنا غير رأيه ولا يريد أن يكمل حجه أو عمرته، فنوى أنه خرج من النسك. ثم بعد أن نوى أنه خرج من النسك، هو يعني الآن يظن أنه خلاص تحلل من الإحرام، فرجع حلق شعره ولبس المخيط وتطيب، وربما يعني جامع امرأته. فالآن هذه المحظورات التي فعلها وهو يعني معتقد أنه يعني قد تحلل من النسك. فقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة للكل استحسانا. لما أبو حنيفة قال عليه كفارة واحدة عن كل ما فعل من المحظورات التي فعلها يعني بنية الرفض للإحرام والخروج من النسك استحسانا. فهذه المسألة يعني مسائل الاستحسان عند أبي حنيفة رحمه الله. الاستحسان يعني له تعريفات، يقول منها يعني مخالفة قياس خفي لقياس جلي، أن يترك قياسا جليا ويعمل بقياس خفي لمصالح تقتضي ذلك. يعني لو مشي مع الظاهر المفروض كل محظور له كفارته، لكن ما أبو حنيفة يعني استحسن أنه يعني يخرج عن مقتضى الظاهر والقياس الجلي، ويعني أخذ بقياس خفي، يعني فعامله على أنه يعني كل ما فعل من المحظورات هو محظور واحد عليه كفارة واحدة طالما على نية الرفض للإحرام. وقال مالك: كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه لا يتداخل. الإمام مالك قال كل المحظورات تعتبر بمثابة محظور واحد، فعليه كفارة واحدة، ولكن ما عدا الصيد. الصيد لو أنه بعد أن رفض إحرامه اصطاد مثلا أرنبا وغزالة وحمامة، وكل واحدة منها عليها كفارة، أو اصطاد 10 أرانب، ولا كل شيء اصطاده بعد أن تحلل يعني تحلل من الإحرام في زعمه برفض الإحرام، فكل صيد عليه كفارته لا تتداخل. ولكن الباقي يعني مثل الحلق والطيب وكذا يتداخل. وقال الشافعي وأحمد: عليه لكل فعل فعله دم. عليه لكل فعل فعله دم. الشافعي وأحمد قالوا من رفض الإحرام فهو لا يزال محرما، وكل محظور فعله عليه دم مستقل. شوف كل حاجة فعلها عليها دم. قال وأجمعوا على أن المحرم إذا قال أنا أرفض إحرامي أو نوى الرفض لإحرامي لم يخرج منه بذلك كما لا يخرج منه بالإفساد له. فقال لو قال أنا أرفض إحرامي أو نوى رفض الإحرام، سواء تلفظ بلسانه أو نواه بقلبه، لم يخرج من الإحرام وبقي محرما كما لا يخرج منه بالإفساد له، اللي هو الوطء قبل التحلل. يعني فالفقهاء يقولون يعني يمضي في فسده، فسد الحج ولكن لا يزال ملزما بمحظورات الإحرام وبإكمال الحج، يكمله رغم أنه فسد وعليه أن يقضي هذه الحجة في العام الذي بعده، ولكن يلزمه أن يمضي فيه ويكمله وبقي على إحرامه رغم أنه أفسده وألزم نفسه بالقضاء لو قبل التحلل الأول، يعني إذا وطئ قبلته. قال واختلفوا فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام، مثل إن حلق ثم حلق، أو لبس ثم لبس، أو وطئ ثم وطئ، ولم يكفر عن الأول حتى أتى الفعل الثاني. يعني انتهينا من موضوع رفض الإحرام، الآن نتكلم عن شخص محرم يعني لم يرفض إحرامه ولا شيء، وكرر محظورا من المحظورات، يعني حلق شعره عدة مرة، حلق ثم حلق، أو لبس مخيطا ثم لبس مخيطا، أو وطئ ثم وطئ، ولم يكفر عن الأول حتى فعل الثاني. فقال أبو حنيفة: ما دام في المجلس فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات. لما أبو حنيفة قال مثلا مسألة لبس المخيط، فهو في نفس المجلس مثلا لبس سروالا ولبس قميصا ولبس عمامة، فلبس عدة أشياء في نفس المجلس فقال عليه كفارة واحد. لكن إذا في مجلس لبس مخيطا وفي مجلس آخر لبس مخيطا آخر كل فعليه كفارات. وقال مالك يتداخل الوطء وما عداه لا يتداخل. من مالك قال المحرم يعني إذا وطئ يكون عليه بدنة، فمثلا لو جامع زوجته مرة وقبل أن ينحر بدنة جامع مرة ثانية ثم ثالثة، فكل يكون عليه كفارة واحدة طالما لم يكفر عن الأول. وقال الشافعي في أحد قوليه، لكن الإمام مالك قال ما عدا الوطء لا يتداخل، يعني لبس المخيط والحلق والطيب مهما كرره كلما كرره يتكرر الدم، يعني عليه شاه مثلا عن الطيب، فلو تطيب 10 مرات وهو محرم إذن عليه 10 شياه. ماذا بنى على هذا التفريق؟ الله تعالى أعلم، إن شاء الله نراجع إن شاء الله. قال وقال الشافعي في أحد قوليه لا يتداخل على الإطلاق سواء كان في مجلس أو مجالس، والقول الثاني يتداخل. وقال أحمد في إحدى روايتيه ما لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة، فإن كفر ثم واقع فكفارة ثانية. إذا الإمام أحمد قال إذا لم يكفر عن الأول، يعني مثلا تطيب ولم يكفر عن الطيب ثم تطيب مرة ثانية ولم يكفر، فإذا كفارة واحدة عن جميع المرات. لكن لو تطيب مرة وكفر عنها وبعدين تطيب مرة ثانية وهو محرم إذا عليه كفارة جديدة. والرواية الأخرى إن كان السبب واحدا فكفارة واحدة، وإن كان السبب مختلفا مثل إن لبس بالغداة للبرد ووقت الظهر للحر لزمته كفارتان. قال إذا كان يعني لبس عدة مرات لأجل البرد فإذا كفارة واحدة، لكن مرة للبرد ومرة للحر إذا كفارتان. كلها يعني اجتهادات للأئمة رحمهم الله في مسألة يعني تداخل سبب الكفارة، هل تتداخل أو لا تتداخل، فكل منهم فصل بهذا التفصيل. قال واختلفوا فيما إذا حلق 3 شعرات أو قصر. فقال أبو حنيفة إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، إلا أن يحلق مواضع المحاجم من رقبته فعليه فيها دم. يعني كفارة حلق الشعر عليه دم يعني شاه. قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هم يقولون يعني دم بمعنى أنها شاه، لكن أيضا يجوز بدل الشاه ممكن صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، فهذه كفارة فعل المحظور. فالإمام أبو حنيفة قال عليه دم إذا حلق ربع رأسه فصاعدا، أما إذا حلق أقل من ذلك فيتصدق يعني بشيء، إلا إذا مواضع المحاجم من رقبته، فهذا الموضع المعين لو حلقه يعني الموضع الذي يكون فيه الحجامة، فإذا حلقه حتى لو كان أقل من ربع الرأس عليه دم أيضا. وقال مالك إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى وجب عليه دم ولم يعتبر عددا، إلا أنه إن حلق موضع المحاجم من رقبته فعليه دم كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال الشافعي يجب عليه دم في حلق 3 شعرات فصاعدا أو تقصيرها، لأن الإمام الشافعي رحمه الله عنده التحلل من الإحرام يحصل بحلق 3 شعرات أو تقصير 3 شعرات. يعني المحرم إذا أراد أن يتحلل من الإحرام لا يلزم أنه يحلق أو يقص شعره كله، ممكن يقص 3 شعرات فيتحلل بذلك. فعنده إذا حلق 3 شعرات أو قصر 3 شعرات وهو لا يريد التحلل من الإحرام فمعناه أنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. يعني إذا حلق ثلاث شعرات أو قصرها في غير وقت التحلل، ليس بعد رمي الجمرة ومجيء وقت التحلل، وإنما يعني فعل ذلك وهو لا يزال محرما، فيكون عليه دم. أيوة. وفي الوضوء كذلك برضو مسح الشعر الرأس في الوضوء يكفي أن يمسح يعني ثلاث شعرات عند الإمام الشافعي رحمه. قال: واختلف عن أحمد فروي عنه كمذهب الشافعي هذا، وهي أظهر الروايتين. الإمام أحمد عنه رواية مثل الشافعي. وروي عنه في الأخرى أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا، وإن حلق في الرواية الأخرى عن أحمد أن الدم يجب في أربع شعرات، وإن حلق دون الثلاث. طيب لو حلق أقل من ثلاث شعرات، فمذهب أبي حنيفة كما تقدم من اعتبار الدم في الربع وما دونه الصدقة. مر بنا أن أبي حنيفة عنده أقل من ربع الرأس فيه صدقة. وأما مالك فيعتبر حصول الترفه وإزالة التفث فيوجب الدم به. يقول يعني لم يحدد بعدد الشعرات، ولكن قال إذا أزال يعني شعرا يحصل به ترفه وإزالة، يعني الإنسان يكون شعره طويل يؤذيه ويضايقه، فإذا قصر يعني بالحد الذي يعني يعتبر به يعني قد أزال عنه التفث، والتفث معنى القذر أو الأذى، وحصل يعني به الترفه فيكون عليه دم. وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها ثلث مد، والثاني مد، والثالث درهم، أو ثلث دم، معلش ثلث دم القول الأول، ثلث دم، والثاني مد، والثالث درهم. القول الأول ثلث دم، والثاني مد، والثالث درهم. وقال أحمد: في كل شعرة مد من طعام، وفي شعرتين مدان، وروي عنه في كل شعرة مد من طعام. هذا بالنسبة لما هو يعني دون الثلاث أو دون الأربع عند الإمام أحمد، أنه قال يعني يجب عليه دم إذا حلق أو قصر ثلاث شعرات أو أربع شعرات. طيب لو أقل من ذلك، فالإمام أحمد قال كل شعرة، الشعرة الواحدة فيها مد وشعرتان مدان، ثم ثلاث إما دم أو ثلاث، يبقى ثلاثة أمداد والرابع دم. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.